السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، أيها الأحبة في الله، انتهينا بفضل الله وتوفيقه جل وعلا من الكلام في كتاب التتبع من مسند أبي هريرة رضي الله عنه، واليوم نبدأ في مسند صحابي جليل ألا وهو مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ومعنا الحديث الأول من مسند عبد الله بن عمرو. قال يا عبد الله. قال الإمام الدارقطني رحمه الله في مسند عبد الله بن عمرو: وأخرج مسلم من حديث الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. من حديث ابن المبارك ومبشر عنه. يعني عندنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله. مشكلة؟ طيب، الأوزاعي الدارقطني قال ايه الانتقاد؟ قال: وقد تابعهما ابو اسحاق الفزاري. تابع مين؟ تابع مبشر وابن المبارك. طيب، يبقى احنا عندنا هنا عن الاوزاعي مبشر وابن المبارك. وابن المبارك البخاري. خلاص، وتابعهم مين؟ أبو إسحاق الفزاري. حد تابعهم تاني؟ كلام الدارقطني. لا تمام. في المخالفة قال مين بقى؟ قال: وخالفه ابن أبي العشرين. ابن أبي العشرين والوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد وابن عبد الواحد وبشر بن بكر. وبشر بن بكر ابن بكر وعمر بن أبي سلمة وعمر بن أبي سلمة. ده كلام الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. زاد الرجل. ده كلام ايه؟ الدارقطني. مش كده؟ نعم. قال: قرأه عن الأوزاعي عن يحيى عن عمر بن الحكم عن أبي سلمة زاد الرجل. يبقى هنا جعل الإمام الدارقطني هؤلاء الخمسة ايه؟ قرأوا الحديث عن الأوزاعي عن يحيى، يبقى الأوزاعي عن يحيى. ننزل بالأوزاعي ويحيى. الأوزاعي عن يحيى، هنا عن أبي سلمة هذه الرواية التي معنا فوق. تمام. طيب، لما نيجي نقول ابن المبارك ومبشر والفزاري إسحاق رووا الحديث عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فتركه. تمام. الإمام الدارقطني بيقول بقى أن روى الحديث هؤلاء الثلاثة بهذا الإيه؟ بهذا الإسناد الذي قرأناه، مبشر وابن مبارك والفزاري عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو مرفوعا. رجع قال ايه؟ قال: هؤلاء الجمع، اللي هم دول. تمام. هؤلاء الجمع ابن ابي العشرين والوليد بن مسلم وابن عبد الواحد وبشر بن بكر وعمر بن أبي سلمة، هؤلاء الخمسة رووا الحديث عن الأوزاعي عن يحيى عن مين؟ عن أبي سلمة عن عمر، تمام، عن عمر ابن الحكم عن أبي سلمة عن عبد الله مرفوعا، تمام. طيب، على كلام الإمام الدارقطني كده عايز يقول ايه؟ في علة. ايه العلة؟ عمر ابن الحكم، تمام. فبيقول ان هنا في زيادة، يبقى هنا الاسناد ده فيه ايه؟ فيه سقط. بعد الاسناد فيه ايه؟ فيه سقط. فيقول ان هؤلاء الذين زادوا عن الاوزاع عن يحيى عمرو بن الحكم عمر بن الحكم، يقول هذه الرواية تعل هذه الرواية، فتجعل هذه الرواية فيها ايه؟ فيها سقط، تمام. يبقى في سقط هنا، يبقى الاسناد ايه؟ منقطع وليس متصل. طيب، لما نيجي نبحث في طرق الحديث، هل يحيى ابن ابي كثير مدلس؟ ها، مدلس. طيب، روى عن ابي سلمة بالعنعنة ام بالتحديث؟ روى بالتحديث وروى بالعنعنة، روى بالعنعنة في طرق، وصرح بالتحديث في نفس الطريق عند اخرين. طيب، يبقى يحيى هنا لما صرح بالتحديث عن ابي سلمة، يحيى ليس بكذاب، يحيى ليس بكذاب، فلما صرح بالتحديث عن ابي سلمة علم بانه سمع منه الحديث ولم يدلس. هذه واحدة. هناك اشكال اخر. نقرأ كلام الشيخ مقبل ونشوف الاشكال ايه اللي تم فيه. قال الشيخ مقبل، عايزكم بس تحفظوا الايه، شايفين الخريطة دي، مين اللي بيروي على بدون ذكر عمر؟ مباشر ابن بركة والفزاري. خلاص كده، ركز بقى في اللي هتسمعه منين؟ من الشيخ مقبل. قال الشيخ مقبل رحمه الله: الحديث 28 ليس في مسلم بالسند المنتقد، ولكنه في البخاري. ادي اول واحدة، ده ايه اول حاجة. يبقى احنا هنا الحديث ده عند البخاري ولا مسلم؟ يبقى الحديث ده حصل خطأ اما من النساخ، اما من النساخ وده هنرجحه اكتر، واما نحمل هذا الخطأ لمين؟ للدارقطني، فيكون وهم. لا، يبقى ايه الاولى؟ ان مين يتحمله؟ النساخ. يبقى الحديث عند البخاري بدل مسلم، بدل ايه؟ بدل مسلم، تمام كده. طيب، يبقى احنا عندنا هنا ايه؟ الفزاري هنا عند البخاري، مش موجود عند البخاري. امال مين اللي موجود عند البخاري؟ مبشر وابن المبارك. طيب، صلحنا الاوضاع في الاسناد، ان بدل ما هو عند مسلم لا، خلناه عند البخاري. هو الدارقطني ماشي من الفزاري معانا، ماشي من الفزاري في البخاري يعني، تمام. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا مبشر بن اسماعيل عن الاوزاعي حاو حدثني محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وقال هشام حدثنا ابن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة بهذا مثله وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي. انتهى. طيب يبقى احنا عندنا دلوقتي ابن أبي العشرين وعمرو ابن أبي سلمة أيضا عند البخاري، يبقى نجيب كده ده عند البخاري عمرو ابن أبي سلمة ماشي، يبقى عمرو وابن أبي العشرين يرويان عن الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن عمر بن الحكم عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو مرفوعا بنفس هذا الايه الحديث. البخاري رحمه الله تعالى قال قال هشام ولم يقل حدثنا هشام. هشام مين؟ ابن عمار شيخ البخاري اللي هو شيخ الايه نعم طيب الحديث هنا معلق علقه البخاري، بيقولوا في الحالات اللي زي دي ايه سمعوا ايه في مجلس غير ايه مجلس التحديث او في مجلس المذاكرة. تمام. طيب هو برضو الحافظ ابن حجر الذي قال ذكره الحافظ معلقا وصلوا في تغليق التعليق. تمام. طيب هنا عندنا الرواية دي فيها زيادة، لما نيجي نشوف الزيادة دي هي الزيادة دي من مين؟ من ابن المبارك مبشر ولا زيادة من ابن أبي العشرين ومن ابن أبي سلمة؟ مش كده؟ طيب في بعض الطرق جماعة الطرق طبعا جماعة الطرق قولوا بقى ايه اللي تم في الطرق عندكم الجامعة قبل ما نتكلم طرق الحديث كلها يا صاحب قول لي انت كاتب راش دعوه بيه هذا الطريق اللي يعجبك طبعا من المقال حدث عبد الله بشر عوزعي محمد بن قادر عبد الحزن اخبرنا عبد الله اخبرنا عوزعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني سلمة عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا. الاسناد بقى مره ثانيه من اول هذه من اول مدار الحديث على هات البخاري قال حدثنا من يبقى البخاري اخرجه من طريق شيخ العباس بن حسين. تمام. يبقى هنا عندنا طريق مبشر اهو في البخاري صح كده؟ طيب عارف طريق في البخاري رقم كم؟ 1152 ماشي. وايضا ابن مبارك في المتابعه نفس الامر ماشي. ومين تاني؟ الطريق الثاني طريق النسائي عند النسائي اخبرنا الحارث بن الاسد قال حدثنا بشر بن ابي جعفر قال حدثنا النزاعي. يبقى بشر مبشر ولا بشر؟ مبشر. هو اسمه بشر بن ابي بكر. ايوه لا لا لا لا بشر بن بكر بشر بن بكر. يبقى بشر بن بكر عند الاوزاعي صح عند النسائي. لا لا سؤالي بس سؤالي بس احنا هنشتغل دلوقتي هنشتغل على طريق اللي هو الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمة ولا هتشتغل في جمع الطرق ان انت هتجيب عن كل الطرق عن الاوزاعي واحنا نسقط بقى على الخريطه؟ يعني هجمع الطرق في الثواني. هو هنا عندنا النسائي وابن خزيمه وابو عوان والمروزي في كامل الليل والبياقي والثوري والبغوي من طريق عمرو بن ابي سلمه كلاهما عن الاوزاعي لاسناد مسلم. كله كلاهما على اساس اللي هم عمرو بن ابي سلمه والاوزاعي. لا كل بالنسبه لابن سعد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمه وابن حسان بإسناد احمد. انا املي ان اصل إسناد احمد حتى رقم 6384. حدثنا يحيى بن هادم قال حدثنا ابو معاويه وابن المبارك عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو ورفع الحديث. ثاني الاسناد هو ذكر سندين ذكر مرتين. ثاني الاسناد هات اسناد احمد مره ثانيه. يحيى عن مين؟ ابو معاويه وابن المبارك قال حدثنا ابو معاويه وابن المبارك. طيب لحظه بس كده عندنا دلوقتي ابو معاويه ابو معاوية عند مين؟ أحمد. خلاص خلاف الفزاري. خلاص عن أبو معاوية عند أحمد عن الأوزاع عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو. جميل. هات هو حدثنا الزبيري يعني أبا أحمد ها الأوزاعي. يعني هو ايضا عند احمد عند احمد من طريق ابن مبارك. تمام. يبقى عند البخاري وعند احمد من طريق ابن مبارك. كلهم من طريق ابن مبارك عن الاوزاعي. تمام. نقف. طيب نقف كده. مين روى عن الاوزاعي عندهم عند ابن سعد؟ هو نفس الطريق. خلاص نفس طريق احمد اما ابو معاويه واما ابن مبارك. تمام كده. طيب خلينا على ما جماعه هاتي عبد الله ما عندك لسه في كتابنا. قول يعني عندنا في كلام برضه بالنسبه للزياده دي. لا انا عايز الطريق ده اللي هو الذين رووا عن الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص بهذا المتن عندنا بدون زيادة عمر بن الحكم. البزار يعني نفس الطريق احمد وذكر قول ابن ابي حاتم شعيره. قول بس البزار قال روى الحديث عن من؟ حدثنا هو لما قال حدثنا عمر بن الخطاب هو مش قال اخبرنا محمد بن كثير المصيصي قال اخبرنا الاوزاعي. يبقى المصيصي عن الاوزاعي. خلاص كده. يبقى احنا عندنا هنا عن نزل ابن ابي العشرين وعمرو بن سلمة تحت عشان يعجبك يا عم صابر. ايه قول ابن ابي حاتم بالراحه بقى شويه عشان خاطر انت ايه وغيرك ايه يبقى الوضع بالنسبه لكم سهل شويه. ابن ابي العشرين ابو عوانة ذكر لحظة يا صابر. ابن ابي العشرين وعمر الذين ذكروا هات بقى الاسناد الذي ذكرته الان. عندنا عمر بن الحكم ابن خزيمة عن من؟ طريق عمر بن الحكم اللي هم اثبتوا عمر بن الحكم. يا صبر هات الاسناد ده. انت عندك البزار. لما قال هو قال اخبرنا الاوزاعي. ايوه. عن يحيى بن ابي كثير. البزار من طريق المصيصي. نعم. ماشي. في طرق ماشي كده. يبقى هؤلاء الجمع مبشر وابن مبارك وابو معاويه والفزاري والمصيصي جميعهم عن الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمة عن عبد الله بن عمرو مرفوعا. في طرق تانية من هذا في الطريق. تشارك هذا الطريق فيه في طرق. هات ماشي. يعني نشوف في الاوسط لابن المنذر عن الاوزاعي عن ابن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة. فين بس انا عايز الاوسط المنذر هنا. مين يروي عن الاوزاعي؟ هو من نفس. لا مش من نفس. ذكره ابن المنذر من طريق الاوزاعي. واما تصرح لنا انت جبت الطريق دون مين بيروي عن الاوزاعي؟ ماشي. ابو نعيم ماذا قال؟ حدثنا ابو عمرو بن حمدان قال حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا الاعين حدثنا عمرو بن ابي سلمه ابو حفص التمييزي عن الاوزاعي حاء حدثنا محمد بن مسلم. يعني عايز تقول لي ابن ابي سلم واتبع طريق هشام بن عمار هنا بالراحه بس بقى. عايز تقول لي ان عمرو بن ابي سلمة هنا روى على وجهين؟ ما كلامك بيقول كده. كلامك بيقول كده. احنا بنجمع عنه طرق دلوقتي ابي سلمة يحيى عن ابي سلمة عن عبد الله. مش عايزين يحيى عن عمر عن ابي سلمة. يبقى اذا دلوقتي دي ايه؟ رواه على وجه واحد. ماله؟ ماله ابن ماجه بقى عنده في ايه؟ يعني نفس هذا الطريق. نفس انه طريق؟ طريق الاوزاعي عن يحيى عن يحيى. يعني عايز تقول الوليد ابن مسلم اللي هو عند ابن ماجه وابن حبان. ايوه الوليد ابن مسلم روى الحديث على وجهين؟ عن الاوزاعي. طب لاحظ ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ابن ماجه. يبقى جه ابن ماجه. قول بقى الوليد عن من؟ عن الاوزاعي. على الاوزاعي. ها؟ على الاوزاعي عن مين؟ عن يحيى بن ابي كثير. ايوه عن مين؟ عن ابي سلمة. عن ابي سلمة عن مين؟ عن عبد الله بن عمر. مرفوعا؟ مرفوعا. يبقى عندنا في هنا حاجة هي جديدة، إيه هي؟ الوليد روى روى الإيه؟ على الوجهين. والا كل انت مخطف النقل. لا ما هو انا هو السند رقم الحديث. ايوه. حديث الحادي والثلاثين بعد الثلاثمائة والألف. حلو. حدثنا محمد بن الصباح قال انبانا الوليد بن مسلم. ايوه. عن الاوزاعي. ايوه. عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن عبد الله بن عمرو. طيب مين بقى جاب لنا يا اما عبد الله هنا الوليد بن مسلم؟ قرأت لنا من شوية إن الدارقطني قال إيه؟ ذكرت لنا دلوقتي إن الدارقطني قال إن الوليد بن مسلم زاد مين؟ عمر بن الحكم. تمام؟ عندنا الآن سقط من رجالات الدارقطني رجل روى على الوجهين. روى على الإيه؟ على الوجهين. الكلام ده صح؟ ولا الدارقطني رحمه الله تعالى لما قال عند مسلم أخطأ أيضا وذكر الوليد خطأ؟ طب حد وقف على طريق للوليد ابن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى عن عمر عن أبي سلمة؟ شفت يا جماعه الطرق اهو؟ ايوه لسه ما طرق في طرق ما في طرق اللي هي عن عمرو بن الحكم اللي هي بتقول طريق الوليد لا الاوزاعي عن يحيى عن عمر بن الحكم. ها مفيش. يبقى اذا استدراك سعى الثاني. قلنا الاستدراك الأول الدارقطني قال الحديث عند مسلم والحديث عند البخاري. قال إن الوليد بن مسلم رواه عن الأوزاعي عن يحيى عن عمرو عن عمر بن الحكم عفوا عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو مرفوعا، وده اتضح بجمع الطرق إلى الآن أن الوليد عند ابن ماجة يروي عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو، فيكون هذا الأمر فيه خطأ أو وهم. تمام؟ حد بقى الطرق اللي انت جمعتها؟ ها؟ تمام. ماشي. قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير. يبقى عمر ابن عبد الواحد ده عند مين؟ عند ابن حبان. حب روى الحديث من طريق عمر ابن عبد الواحد عن الاوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن مين؟ عمر ابن عبد الواحد عن الأوزاعي عن يحيى عن عمر ولا عن أبي سلمة؟ عن أبي سلمة. رجعنا للدارقطني بنقول له إن عمر هو الآخر الذي ذكرته يروي الحديث بزيادة عمر لم يزد عمر، وانضم عمر لمين؟ للقائمة التي تروي عن مين؟ عن أبي سلمة بدون الزيادة. يطلع هنا عمر ابن مين؟ ابن عبد الواحد. وسقط من ايه؟ من قائمة الدارقطني. ونشيل الوليد، يبقى الوليد خط، يبقى سقط اثنين دلوقتي من كلام الدارقطني. مين ومين؟ الوليد وعمر، مش كده؟ طيب يبقى باقي معانا ايه لسه لحد دلوقتي؟ كام واحد؟ ثلاثة. نجيب الثلاثة. طول دي شوية كده عشان ايه نمسح. عندنا مين بقى الثالث؟ بشر ابن بكر. يبقى الدارقطني رحمه الله تعالى قال ايه؟ قال ان الوليد وابن عبد الواحد اللي هو عمر روى الحديث عن الاوزاعي عن يحيى عن عمر بن الحكم عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو مرفوعا بهذا المتن. بعد جمع الطرق وجدنا الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد على خلاف ما قال الإمام الدارقطني، اللي هو الوليد بن مسلم يروي هو وابن عبد الواحد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو مرفوعا. طيب عندنا وجه اخر لسه معانا ايه طرق اخر اخرى اهي. ها بشر بن بكر وقفت عليه ولا لسه؟ ايوه ما هو عند المساء. عند المساء فين؟ هل ما هذا ماشي عند المساء في الكبرى يروي عن مين؟ بشر بن بكر قال حدثنا الاوزاعي واخبرنا الحارث بن وهب قال بشر بن بكر وابن ابي العشرين ولا مين تاني؟ نعم بشر فين؟ بشر ابن ابي بكر وابن ابي العشرين ايضا عند النسائي المشتبه ماشي. وعمر ابن ابي سلمة عند مين؟ الأعوان. النبي العشرين عند مين؟ يعني عند نسافق بشر بن بكر في النسافق وعمر بن أبي سلمة. يبقى مسلم روان عمرو بن ومين تاني والبخاري تعليقا وصحيح ابن خزيمه وعوان بن مستقر ومين تاني ابن خزيمه وابي عوان الفريق اللي قبل ايضا يتخرج هو معلق وابن ابي العشرين اول بخاري وعبد الله ماشي في كلام للحافظ على طيب تعالى بس قبل ما نروح لكلام الحافظ نرجع مره تانية نقرا كلام الدارقطني اقرا كلام الدارقطني قال الامام الدارقطني رحمه الله واخرج مسلم عرفنا ان هو البخاري من حديث الاوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل من حديث ابن المبارك ومبشر عنه. طيب ادي ابن المبارك مبشر صلحنا الخطأ من الناسخ وقلنا ده عند البخاري انتهى الأمر ادي مبشر وادي المبارك عند البخاري تمام الاستدراك بقى عنده قال بقى مين قال وقد تابعهما أبو إسحاق الفزاري وتابعهما أبو إسحاق الفزاري نعم وخالفهم ابن أبي العشرين ابن أبي العشرين أو والوليد بن مسلم والوليد بن مسلم طلع ده خطأ من الإمام الدارقطني بل روى الوليد بن مسلم كما عند ابن ماجة عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة ليس هناك مخالفة نعم وعمر بن عبد الواحد وعمر بن عبد الواحد كذلك لم يخالف بل وافق وافق مبشر وابن مبارك وابن معاوية يبقى الوليد وعمر رويا عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة على الجادة مع نعم ابن المبارك وابو معاوية ومبشر والفزاري وبشر بن بكر وبشر بن بكر في المخالفة يسلم هذا في المخالفة هي وعمر بن أبي سلمة وعمر بن أبي سلمة عند المخالفة فرواه عن الأوزاعي رواه عن الأوزاعي عن يحيى عن عمر يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن عمر بن الحكم عن أبي سلمة عن أبي سلمة زادوا رجلا زادوا رجل هو مين عمر بن الحكم لو عمر بن الحكم نعم فيبقى هنا الدارقطني رحمه الله تعالى بين أن عمرو وبشر خالف هؤلاء الجمع وابن أبي عشرين خالف ايه النبي خالف هؤلاء ايه الجمع مع تتبع الطرق وجد ان البخاري رحمه الله تعالى ذكره من طريق ابن ابي العشرين ولم يذكرها مين لا الدارقطني ذكرها ذكرها فين الدارقطني خالفه ابن ابي العشرين وابن ابي العشرين يبقى اذا الثلاثة الذين ذكرهم الدارقطني رحمه الله تعالى بشر بن بكر وابن ابي العشرين وعمرو بن ابي سلمة هؤلاء الثلاثة خالفوا هذا الجمع مش بهول ان ده جمع كبير وعند الاختلاف ننظر ايهم اقوى وايهم اولى ونحكم على من قيل الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو اولى منه مخالفة الثقة لمن هو ايه اولى منه اولى منه في العدد اولى منه في الثقة اولى منه في الملازمة الى غير ذلك من الحيثيات التي تقوي قبول الحديث او رده نعم. طيب لما نيجي نقول بشر وابن ابي العشرين وعمرو بن ابي سلمة فيهم حد متهم بالتدليس في هؤلاء الرجال رجل متهم بالتدليس من المدلسين لا طيب في هؤلاء الثلاثة مزية لأحد هؤلاء الثلاثة في الأوزاعي نعم ابن ابي العشرين ابن أبي العشرين كاتب من؟ كاتب الأوزاعي. كاتب الايه؟ الأوزاعي. دائما ما يقولون الكاتب أعلم بشيخه، ولكن هناك من الكتبة من هو ضعيف في شيخه. طيب هذه المزية. طيب نشوف بقى هؤلاء قابلوا من؟ قابلوا طرق أخرى. تمام، نقول هؤلاء الثلاثة قابلوا هذا الجمع، فهل هناك من طرق تزيد هذا الجمع أو تزيد هذا الجمع؟ هاتي عبد الله. هناك طريق عند ابن حباء، عند الطبراني في المعجم الكبير، عن يحيى بن عبد الله البغلتي. تمام. عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو. يروي عن أبي سلمة؟ نعم، فوق من غير واو. أبي رواية. يحيى بن عبد الله تمام. وكذلك من في السنن الطبراني، نعم، برقم 14197. طيب ومين تاني؟ وعند في السنن الكبرى البيهقي تعليقا ذكر ان الوليد بن مزيد رواه من هذه الطريق ايضا، عن يحيى، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة. من اللي روى عن الأوزاعي؟ الوليد بن مزيد. وهذا الوليد قال في سير أعلام النبلاء أخذ عن الأوزاعي تصانيفه، وقال يعني من أثبات الأوزاعي. نعم، وقال النساء كان لا يخطئ ولا يدلس. جميل، مش معنى اللي ترجمته يعني نصيبه. هات هناك طرق أخرى؟ لا، انتهينا. في طريق كده اللي هو الخطأ اللي هو يحيى. لا، هذا أصلا طريق الخطأ. نعم. طيب يبقى إذن هذا الجمع مبشر وابن مبارك وابو معاوية والفزار والمصريسي والوليد وعمر والبابلتي والوليد بن مزيد، كل هؤلاء يروون عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو مرفوعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل أو فتركه. طيب هؤلاء الثلاثة في المخالفة مع هذا الجمع معنا أحد أمرين، إما نعم إليه طب يرفع صوتك عشان بس نسمع يعني. فعبد الله بيقول 9 يغلبوا 3 يعني. طيب ممكن يكون 20 وضعفاء، وهناك أقل منهم، أقل منهم من هو أقل عددا وأكثر تثبتا وملازمة، لكن هؤلاء أئمة. نعم، فلما كانوا أئمة ومن الأثبات في الأوزاعي هاته ابن المبارك لم يثبت عنه تدليل، ومبشر والوليد بن مزيد مش الوليد بن مسلم، تمام، وإن صرح، لكن هناك من هو أثبت منه في الأوزاعي كالوليد بن مزيد. نقول هناك من هو أثبت منه يا عبد الله، اللي هو مين؟ الوليد بن مزيد أخذ عن الأوزاعي تصانيفه وليس مدلسا، فتنزل من رتبة إيه؟ من رتبة الطالب، مع أنهم قرينان عند الشيخ، فهذا يدلس وهذا لا يدلس. أمنة تدليس شيء وتنزل مرتبته شيء. طيب بشر بن بكر ثقة، ابن أبي العشرين كذلك، عمرو بن أبي سلمة كذلك، لكن لما ثبت أن هؤلاء ليسوا مدلسين أو ممن يدلسون، وكذلك ممن هم مشهورون بالرواية عن الأوزاعي، تمام، يرجع الحديث إلى الأوزاعي نفسه. لا يرجع لهؤلاء ولا إلى هؤلاء، رجع الحديث إلى الأوزاعي. فالأوزاعي يحدث عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو مرفوعا من هذه الطرق، ويحدث أيضا من هذه الطرق عنه عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي سلمة عن عبد الله مرفوعا. إما أن يتحمل أوزاع هذه الزيادة فنقول هذه زيادة شاذة، أو نحملها لهؤلاء فتكون زيادة إيه؟ شاذة. والشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أولى منه. وإما أن نقول هؤلاء أثبات في أبي سلمة في الأوزاعي بشر ابن بكر وابن أبي العشير وعمر بن أبي سلمة من الأثبات في الأوزاعي، كذلك هؤلاء الجمع من الأثبات في الأوزاعي، فيكون هذه الزيادة كما قال الحافظ ابن حجر مزيد في متصل إيه؟ متصل إيه؟ متصل أسانيد. بخلاف مسلم. عموما الحافظ قال إيه؟ وهذا من المزيد في متصل. الأسانيد. حد من أهل العلة تكلم على هذا الحديث؟ حد من أهل العلة تكلم على هذا الحديث؟ حد من أهل العلة تكلم على هذا الحديث؟ مين؟ أو مين؟ أيوة. عن حديث ابن أبي العشرين. ها؟ تمام. قال أبي الناس يقولون يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة لا يدخلون بينهم عمر. لا يدخلون بينهم عمر. واحسب أن بعضهم قال يحيى عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال الحافظ بيتكلم على بس. يبقى عندنا ابن أبي حاتم سأل والده عن هذا الحديث الذي هو من طريق من؟ ابن أبي العشرين الذي يرويه عن الأوزاع عن يحيى عن عمر. فقال إيه؟ أبو حاتم قال يقول الناس يحيى ابن أبي كثير يرويه عن أبي سلمة، خلاص، ولا يدخلون مين؟ عمر. الناس كده. مين الناس؟ اهو اتضح لنا الناس هم، خلاص كده. وقيل عن يحيى عن محمد ابن ابراهيم عن مين؟ عن أبي سلمة عن عبد الله مرفوع. قيل يعني قول مشكوك فيه، ثبت أم لم يثبت، لكن في هذه الحالة نجنح إلى ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بأن هذا الحديث جاء من هذا الطريق عن الأوزاعي عن هذه الطرق عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو، وأيضا جاء من طرق عن الأوزاعي عن يحيى عن عمر بن الحكم عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو مرفوعا، ويكون زيادة عمرو من هؤلاء الثلاثة تكون هذه الزيادة من المزيد في متصل الأسانيد هذا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.